بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد قال رحمه الله فصل في زيادة الإيمان ونقصانه من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص وقد دل على ذلك الكتاب والسنة فمن أدلة الكتاب قوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم في النساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لرب الرجل الحازم أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. حسنت. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن موضوع زيادة الإيمان. بعض الأخوة مشغلين بأشياء، شغلوا بالفوائد، هذا الأنفع. أقول تكلم المؤلف رحمه الله هنا عن موضوع زيادة الإيمان ونقصانه. وباب الإيمان الكلام فيه عند أهل السنة والجماعة يرجع إلى ثلاثة أسس. باب الإيمان يرجع الكلام فيه عند أهل السنة، جل الكلام ومعظم الكلام عند أهل السنة في باب الإيمان يرجع إلى هذه الأسس الثلاثة. الأساس الأول أن الإيمان قول وعمل. الأساس الأول أن الإيمان قول وعمل. الأساس الثاني أن الإيمان يزيد وينقص. أن الإيمان يزيد وينقص. الأساس الثالث أن إيمان المؤمنين متفاوت. أن إيمان المؤمنين ماذا؟ متفاوت. والمؤلف رحمه الله تكلم في هذا الباب عن هذه المسائل الثلاثة، وهذه هي خلاصتها. هذه الأسس الثلاثة ما سمعت من خلاصة كلام أهل السنة والجماعة في هذا الباب. المقصود أن من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. ليس الإيمان شيئا واحدا لا يزيد ولا ينقص، بل إنه يزيد وينقص. ولو لم يكن في الأدلة من دليل على أنه يزيد وينقص، فإنما يحس الإنسان من نفسه ويشعر به كاف في الدلالة على هذا الأمر. فإن كل أحد يعلم من نفسه أن إيمانه يزيد تارة أو في وقت وينقص تارة أو في وقت، فهذا شاهد حسي على هذا الأصل، وهو أن الإيمان يزيد وينقص. وأما عن الأدلة فذكر أن من أدلة الكتاب قوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. زيادة الإيمان بالنص وبهذا اللفظ، زيادة الإيمان جاءت في ستة مواضع في كتاب الله عز وجل، ومنها هذا الموضع. وأما بالمعنى فجاءت في مواضع كثيرة، ومنها قوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وأمثالها من النصوص. قال ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين، وهذا الدليل الصحيح الوحيد الذي فيه التنصيص على كلمة النقصان. هذا الدليل الصحيح الوحيد الذي فيه التنصيص على النقصان. قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين، والدين والإيمان بمعنى واحد. وهذا الحديث أيضا فيه دليل على الزيادة. من أي جهة؟ من جهة اللزوم. من جهة اللزوم، فالدلالة هنا دلالة لزومية على زيادة الإيمان. وجه ذلك أن كل ما قبل الزيادة قبل النقصان، وهذا ما نص عليه الإمام أحمد وكذلك سفيان بن عيينة وغيرهما من أهل العلم. إذا كان ينقص، إذا كان قبل زيادته تاما فكما يزيد فكذا ينقص، هكذا قالوا رحمة الله تعالى عليهم، وهذا ما نص عليه المؤلف أيضا. نعم. قال رحمه الله ففي الآية إثبات زيادة الإيمان، وفي الحديث إثبات نقص الدين وكل نص يدل على زيادة الإيمان فإنه يتضمن الدلالة على نقصه وبالعكس لأن الزيادة والنقص متلازمان ولا يؤقل أحدهما دون الآخر لا يؤقل أحدهما دون الآخر وقد ثبت لفظ الزيادة والنقص منه عن الصحابة ولم يعرف منهم مخالف فيه ومن أشهر كلام الصحابة الكلمة العظيمة التي قالها الصحابي الجليل عمير ابن حبيب الخطمي فإنه قال كما ثبت عنه قال الإيمان يزيد وينقص بهذا اللفظ قال إيش الإيمان يزيد وينقص قال وما زيادته ونقصانه قال إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه إذن هذا من قول الصحابة رضي الله عنهم إضافة إلى ما جاء عن عمر وعبد الله بن رواحة وغيرهما من الصحابة أنهم كانوا يقولون هلموا نزداد إيمانا يعني نجلس في حلق الذكر يقولون هلموا إيش نزداد إيمانا فالزيادة والنقصان في الإيمان ثبتت عن الصحابة ولا يعرف مخالف لهم فيها فهي إجماعية نعم قال رحمه الله وجمهور السلف على ذلك قال ابن عبد البر وعلى أن الإيمان يزيل وينقص جماعة أهل الآثار والفقهاء أهل الفتية في الأمصار وذكر عن مالك روايتين في إطلاق النقص وذكر عن مالك روايتين في إطلاق النقص إحداهما التوقف والثانية موافقة الجماعة قلنا يا مشايخ سابقا إن مسائل العقيدة لا تؤخذ بهذا الشكل لأجل مخالفة عالم أو أكثر يقال والله المسألة خلافية فالجمهور على كذا وبعضهم قال كذا ليس الأمر كذلك هذه المسألة ليس عليها جمهور السلف هذه المسألة أجمع عليها السلف وإذا خالف أحد فنقول وفلان أخطأ لأنه خالف الإجماع الذي سبقه وعلى كل حال الصواب أن مالكا رحمه الله رجع إلى قول عموم أهل العلم فانتفت المخالفة ولله الحمد هو ما نفى النقصان لكنه في ابتداء الأمر توقف ثم بعد ذلك رجع إلى موافقة الجماعة نعم قال رحمه الله وخالف في هذا الأصل طائفتان الأولى المرجئة الخالصة الذين يقولون إن الإيمان إقرار القلب وزعموا أن إقرار القلب لا يتفاوت فالفاسق والعدل عندهم سواء في الإيمان لماذا؟ إقرار لأن مجرد تصديق القلب كاف في ثبوت وصف الإيمان والفاسق مصدق صح ولا لا؟ نعم الثانية الوعيدية من المعتزلة والخوارج الذين أخرجوا أهل الكبائر من الإيمان وقالوا إن الإيمان إما أن يوجد كله وإما أن يعدم كله ومنعوا من تفاضله وكل من هاتين الطائفتين محجوج بالسمع والأقل العجيب أن هذا الأصل وهو أن الإيمان شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ فإما أن يوجد كله وإما أن يعدم كله هذا أصل قد أخذ به الطائفتان المتقابلتان المرجئة والوعيدية وهذا من الأمر العجيب أن قولين متقابلين يأخذ أصحابهما بأصل واحد أو بعبارة أخرى أصل واحد يتفرع عنه قولان متقابلان وهذا من عجيب مسائل العلم فالخوارج قالوا الإيمان شيء واحد إما أن يوجد كله أو يعدم كله والإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد مع مخالفة حتى في هذا التعريف هي مشابهة ظاهرة لمذهب أهل السنة لكن الواقع أن ثمة مخالفة لهم في هذا الأمر ليس الآن محل البحث المقصود أنهم قالوا والفاسق الذي ترك واجبا أو فعل محرما نقص إيمانه وإذا نقص الإيمان زال بالكلية فحكموا بأنه ماذا خرج عن الإيمان. فالخوارج قالوا هو كافر، والمعتزلة قالوا هو في منزلة بين المنزلتين مع اتفاق الفريقين على أنه مخلد في النار. المرجئة قالوا الإيمان شيء واحد، إما أن يوجد كله وإما أن يعدم كله، ولا نستطيع أن نخرج الفاسق من الإيمان، إذن نقول هو ماذا؟ مؤمن كامل الإيمان. فصار هذا الأصل الواحد قد أخذ به الطائفتان المتقابلتان. نعم. قال رحمه الله: أما السمع فقد تقدم في النصوص ما دل على إثبات زيادة الإيمان ونقصه، وأما العقل فنقول للمرجئة: قولكم إن الإيمان هو إقرار القلب، وإقرار القلب لا يتفاوت، ممنوع في المقدمتين جميعا. أما المقدمة الأولى فتخصيصكم الإيمان بإقرار القلب مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة من دخول القول والعمل في الإيمان. طيب، المرجئة الآن ينفون زيادة الإيمان ونقصانه، ما عندهم أن الإيمان يزيد وينقص، أو عندهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. طيب، هذا المذهب الذي ذهبوا إليه فرع عن قولهم في الأساس الأول، وهو تعريف الإيمان، وهكذا البدع يولد بعضها بعضا. لما قالوا الإيمان هو التصديق وأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، نتج عن هذا أنهم نفوا زيادة الإيمان ونقصانه. واضح يا أخواني؟ لماذا قالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص؟ قالوا لأن الإيمان هو إيش؟ التصديق، والتصديق لا يزيد ولا ينقص، شيء واحد، إما أن يوجد وإما أن يعدم. ماشي؟ طيب، الواقع أننا ننازعهم أولا في تعريف الإيمان. من قال لكم إن الإيمان هو التصديق فقط؟ هذا غير صحيح، بل الإيمان قول وعمل واعتقاد. والأمر الثاني كما سيأتي، ومن قال لكم أن التصديق، من قال لكم إن التصديق لا يزيد ولا ينقص؟ هذا غير صحيح، وهذا ما سيتكلم عنه المؤلف الآن. نعم. قال رحمه الله: وأما المقدمة الثانية فقولكم إن إقرار القلب لا يتفاوت مخالف للحس. يعني هل يجرؤ أحد على أن يقول إن تصديق أبي بكر رضي الله عنه كتصديق أحدنا؟ لا. ها؟ تصديق بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وبالسنة، هل تصديق أبي بكر كتصديق واحد منا؟ لا. إذن كيف نقول إن التصديق لا يتفاوت؟ ليس بصحيح. لذلك من الأخطاء التي وقعت في العقيدة الطحاوية قوله وأهله في أصله سواء، ليس بصحيح. ما هو أصله؟ أصل الإيمان التصديق، هذا التصديق، الناس فيه إيش؟ سواء. هل هذا صحيح؟ لا ليس بصحيح. أين تصديقنا من تصديق أبي بكر وعمر إخوانهما من الصحابة؟ نعم. قال رحمه الله: فإن من المعلوم لكل أحد أن إقرار القلب إنما يتبع العلم، ولا ريب أن العلم يتفاوت بتفاوت طرقه، فإن خبر الواحد لا يفيد ما يفيده خبر الاثنين وهكذا، وما أدركه الإنسان بالخبر لا يساوي في العلم ما أدركه بالمشاهدة، فاليقين درجات متفاوتة، وتفاوت الناس في اليقين أمر معلوم، بل الإنسان الواحد يجد من نفسه أنه يكون في أوقات وحالات أقوى منه يقينا في أوقات وحالات أخرى. ونقول: كيف يصح لعقل أن يحكم بتساوي رجلين في الإيمان، أحدهما مثابر على طاعة الله تعالى فرضها ونفلها، متباعد عن محارم الله، وإذا بدرت منه المعصية بادر إلى الإقلاع عنها والتوبة منها، والثاني مضي لما أوجب الله عليه، ومنهمك فيما حرم الله عليه، غير أنه لم يأتي ما يكفره. كيف يتساوى هذا وهذا؟ وأما الوعيدية فنقول لهم: قولكم إن فاعل الكبيرة خارج من الإيمان مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة، فإذا تبين ذلك فكيف نحكم بتساوي رجلين في الإيمان، أحدهما مقتصد فاعل للواجبات تارك للمحرمات، والثاني ظالم لنفسه بفعل ما حرم الله عليه وبترك ما وجب الله عليه من غيره. بفعل أو يفعل؟ ظالم بفعل ما حرم الله عليه. طيب، ظالم لنفسه بفعل ما أنا في نسختي يفعل، وعلى كل حال كلها ممكنة. نعم، في نسختي يعني بس تكتب نسخة يفعل. على كل حال النسخة التي عندكم يبدو أنها أضبط لأنها متأخرة، نسختي قديمة. ما شاء. نعم. والثاني ظالم لنفسه بفعل ما حرم الله عليه وبترك ما أوجب الله عليه من غير أن يفعل ما يكفر به. ونقول ثانيا هب أننا أخرجنا فاعل الكبيرة من الإيمان فكيف يمكن أن نحكم على رجلين بتساويهما في الإيمان وأحدهما مقتصد والآخر سابق بالخيرات بإذن الله. على كل حال هذا هو الأساس الثالث. يعني نحن نقول الأسس الإيمان قول وعمل، الإيمان يزيد وينقص، إيمان المؤمنين متفاوت، بعض أهل العلم يقتصر على الأول والثاني وبعضهم يزيد تفصيلا فيضيف الثالث. إذا أضفنا الثالث فيكون بحثنا في مسألة الزيادة والنقصان باعتبار الإنسان نفسه، إيمانه هو إيش؟ يزيد تارة وينقص تارة. وأما بالنظر إلى المؤمنين فهم ماذا؟ متفاوتون، فبعضهم أعظم إيمانا من بعض وبعضهم أنقص إيمانا من بعض. والذين جعلوا يعني أهملوا التنصيص على الأساس الثالث أرادوا بزيادة الإيمان ونقصانه الأمرين، زيادة الإيمان ونقصانه بالنسبة إلى الشخص الواحد، وزيادة الإيمان ونقصانه بالنسبة إلى مجموع المؤمنين. ما فهمنا؟ واضح؟ طيب، لذلك لا تستوحش إذا ما وجدت التنصيص على هذا الأساس الثالث فإنه داخل عندهم في الكلام عن زيادة الإيمان ونقصانه. أما إذا ذكر فنخص مسألة الزيادة والنقصان بالشخص الواحد وهذا بالنسبة لمجموع المؤمنين. ونقول الخلاصة في هذا المقام أن المؤمنين ليسوا في إيمانهم على درجة واحدة، بل هم فيه متفاوتون تفاوتا عظيما جدا، والفرق بينهم لا يقدر قدره إلا الله. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الناس وعليهم قمص. انتبه، هذه رؤيا منامية رآها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عرض علي الناس وعليهم إيش؟ قمص. القمص جمع إيش؟ قميص، هذا الثوب اللي نسميه الآن ثوب. منها ما يبلغ الثدي، جمع ثدي، يعني كيف؟ ليس قصير، هذا قصير جدا. تخيل تلبس ثوب طوله إلى هنا، لا إله إلا الله. قال ومنها ما دون ذلك، يعني ممكن تغلقوا يا أخوان هلا، طيب، قال ومنها ما دون ذلك يعني أنقص. سبحان الله، كيف أن الإنسان يكون إيمانه قد يصل إلى هذه الدرجة، النقص الشديد. قال وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، ثوبه طويل حتى إنه يجره في الأرض. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. قال إيش؟ الدين. والدين والإيمان قلنا بمعنى واحد، إذن هذا يدل على أن الناس ماذا؟ متفاوتون في إيمانهم تفاوتا عظيما. والله أعلم، كل واحد ينبغي أن يسأل نفسه هل هو من أهل هذه الدرجة التي الإيمان فيها إلى هذه الدرجة يبلغ الثدي أو أقل كمان أو أكثر من ذلك؟ هذا لا يجيب عليه إلا كل إنسان لنفسه. لكن هذا التفاوت في الجملة يرجع إلى ثلاث درجات. هذا التفاوت يمكن أن نعيده في الجملة إلى كم درجة؟ ثلاث درجات، جاء بيانها في سورة فاطر في قول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الدرجة الأولى الظالم لنفسه، وهي التي يسميها أهل العلم درجة مطلق الإيمان أو درجة أصل الإيمان، ويدخل في هذه الدرجة أهل الكبائر والعصيان. الذين أتوا بأصل الدين ولكنهم فرطوا بترك ما أوجب الله أو فعل ما حرم الله. فهؤلاء معهم ماذا؟ أصل الإيمان، أو معهم مطلق الإيمان، أو كما يقول بعض أهل العلم معهم الإيمان المجمل. الدرجة الثانية قال ومنهم مقتصد، وأهل هذه الدرجة يسميهم أهل العلم أهل درجة الإيمان الواجب، وإن شئت فقل أهل كمال الإيمان الواجب، عبر بما تشاء. وهؤلاء أتوا بأصل الإيمان وزادوا عليه فعل كل ما أوجب الله وترك كل ما حرم الله. وليس المقصود أنهم صاروا معصومين، لكن الميزة لهؤلاء ولأهل الدرجة الذين هم أعلى منهم أنه إن بدرت منهم بادرة فزلت القدم تداركوها مباشرة بالتوبة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والتائب من الذنب كما قال صلى الله عليه وسلم كمن لا ذنب له. الدرجة الثالثة درجة الإيمان المستحب، أو إن شئت فقل درجة كمال الإيمان المستحب، وهؤلاء زادوا على أهل الدرجة الثانية فعل المستحبات وترك المكروهات والمشتبهات وفضول المباحات. ماذا؟ فضول المباحات. أتوا بالمستحبات، أهل الدرجة الثانية اكتفوا بماذا؟ بفعل ما أوجب الله وما زادوا على هذا ولا نقصوا. لكن أهل الدرجة الثانية الثالثة عفوا كانت همتهم أعلى فزادوا على فعل الواجبات فعل المستحبات. وأيضا في الجانب الآخر مع كفهم عن المحرمات كفوا عن المكروهات، وهي ما نهي عنه نهيا غير جازم، والمشتبهات وهي التي ليست بحلال بين ولا بحرام بين، كما في حديث النعمان وبينهما أمور مشتبهات. وفضول المباحات، كفوا عن فضول المباحات. والضابط لفضول المباحات كل مباح لا يستعان به على أمر الآخرة، كل مباح لا يستعان به على أمر الآخرة. هؤلاء ظنوا بأوقاتهم وأعمارهم عن أن تذهب سدى، تضيع أوقاتهم في فعل مباحات لا تنفعهم في الاستعداد للقاء الله. هل المقصود أنهم تركوا المباحات رأسا وجملة وتفصيلا؟ لا، ولكنهم يتناولون منها ما يكون إعانة لهم على طاعة الله، فينمون به طاعة الله، فتصبح هذه المباحات بالنيات أعمالا صالحات. واضح يا أخواني؟ يأكلون لكن ليس كغيرهم ممن همه بس أن يلتذ. هؤلاء يستشعرون ويستحضرون وينمون أن هذا الأكل ماذا؟ يعينهم، أنا إذا أكلت سوف أقوى على صلاة الجماعة وطاعة الله والبر بوالدي، وهلم جرة، وهكذا في النوم، وهكذا في معاشرة الزوج، وهلم جرة في كل المباحات. أما مباح لا يصل إلى شيء من هذا فإنهم يظنون بأنفسهم أن تناوله، وهذا الذي قلنا إنه ماذا؟ فضول المباحات. ولا شك أننا نتكلم عن درجة ما شممنا لها رائحة، وإنما هكذا يعني يقول العلماء، وإلا ففرق بين العلم بالشيء وبين حاله، فرق بين العلم بالشيء وبين حاله، فرق بين أن تعرف هذا الشراب أن طعامه أو أن طعمه حلو، وبين ها أن تذوق الحلاوة، ففرق بين العلم والحال. على كل حال أهل الدرجة الثانية والثالثة يسمون عند أهل العلم درجة الإيمان المطلق. درجة إيش؟ الإيمان المطلق. يقابل إيش؟ مطلق الإيمان. فمطلق الإيمان أصله، والإيمان المطلق كماله، وإن كان هذا الكمال على درجتين، كمال إيش؟ واجب، وكمال مستحب. ما فهمنا، أعيد. مطلق الإيمان أصل الإيمان، الإيمان المطلق كمال، كمال الإيمان أو الإيمان الكامل. وقد جمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف بحديث الأولياء، وهو الحديث القدسي الذي فيه قوله سبحانه وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذه الدرجة إيش؟ ها؟ درجة؟ ها؟ كم؟ الثانية. ثم قال: وما تقرب إلي، ها؟ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه الدرجة إيش؟ ثالثة. هذه الدرجة رقم ثلاثة. واضح يا إخواني؟ ولا شك أن العلم بهذا الأساس وبهذا التفاوت يوقظ الإنسان من الغفلة، لأنه سيطرح على نفسه سؤالا: أين يقف؟ أين هو؟ هل هو ممن معه الإيمان المطلق أو ممن معه مطلق الإيمان؟ لأن ذلك له ما وراءه. كيف؟ يترتب على هذا التفاوت معرفة أهل الوعد وأهل الوعيد. فإن أهل الدرجة الأولى يسمون عند أهل العلم بأهل الوعيد، يعني متعرضون لماذا؟ للعقوبة. وأما أهل الدرجتين الثالثة والرابعة، عفوا الثانية والثالثة، فهم أهل الوعد، فهنيئا لهم. والمسألة جد، ليست هزلا، مسألة جد. وراءنا قيامة، وراءنا حساب، وراءنا دار جزاء وثواب وعقاب، وكل هذا يترتب على مثل هذا الأمر الذي نتحدث نحن الآن عنه. فالسعيد من جعل حياته ميدان مجاهدة، يجاهد نفسه، يجعل عنده هدف في حياته. الناس اليوم يقولون: ما هدفك في الحياة؟ ها؟ ما هدفك في الحياة؟ اللي يقول: والله هدفي أن أكون طبيبا، واللي يقول: هدفي أن أجمع مالا، واللي يقول: هدفي أن أفعل كذا وكذا. لكن اليقظ، ليس النائم، اليقظ والذي يجعل هدفه في الحياة هو الارتقاء في سلم الدين والإيمان. يعلم من نفسه تقصيرا، إذن يجاهد نفسه، يرتقي في السلم حتى يصل إلى درجة كمال الإيمان الواجب، ثم يرتقي ويجتهد حتى يصل إلى درجة كمال الإيمان المستحب. فضل الله واسع والله شكور، ومن أقبل على ربه أقبل ربه عليه، ومن أتاه يمشي أتاه سبحانه هرولة، ربك كريم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، ها، فسنيسره لليسرى. إذن هدفك في الحياة ينبغي أن يكون هو هذا. الحياة ميدان، فرصة، إما أن تستغل وإما أن تنتهي ويذهب كل شيء، وبعدها تكون الحقائق، تحق الحقائق في يوم الدين، في يوم الجزاء. فأسأل الله أن يوقظ قلوبنا من غفلتها. نعم. قال رحمه الله: فصل. ولزيادة الإيمان أسباب منها. حقيقة المؤلف رحمه الله أحسن ما شاء الله أن يحسن في هذا الفصل، إنه أتى بكلام حسن نافع جدا في أسباب الزيادة والنقصان وتفاوت ذلك، فيعني ينبغي العناية بهذا الكلام، لكن سنقرأه قراءة عاجلة. نعم. الأول معرفة أسماء الله وصفاته، فإن العبد كلما ازداد معرفة بها وبمقتضياتها وآثارها ازداد إيمانا بربه وحبا له وتعظيما. الثاني النظر في آيات الله الكونية والشرعية، فإن العبد كلما نظر فيها وتأمل ما اشتملت عليه من القدرة الباهرة والحكمة البالغة ازداد إيمانا ويقينا بلا ريب. الثالث فعل الطاعة تقربا إلى الله تعالى، فإن الإيمان يزداد به بحسب حسن العمل وجنسه وكثرته. الطاعة تزيد الإيمان، ولذلك كانت كلمة السلف المأثورة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم، لكن هذه الزيادة يقول تتفاوت بحسب بعض الاعتبارات، ما هي؟ اقرأ. قال رحمه الله: فإن الإيمان يزداد به بحسب حسن العمل وجنسه وكثرته. كم هذه؟ ثلاثة. الإيمان يزيد بالطاعة، ولكن كلما كان العمل أحسن كانت زيادة الإيمان أكثر. طيب، والجنس إذا كان العمل واجبا والشريعة اهتمت به أكثر، فالأصل أن زيادة الإيمان به أعظم. طيب، والثالث يقول والكثرة، فلا شك أن زيادة الإيمان بعملين أو بحسنتين أكثر من زيادته بحسنة واحدة. نعم، قال رحمه الله: فكلما كان العمل أحسن كانت زيادة الإيمان به أعظم، وحسن العمل يكون بحسب الإخلاص والمتابعة. كيف يكون العمل أو كيف يكون حسن العمل؟ إخلاص والمتابعة. كلما اجتهدت في الإخلاص واجتهدت في المتابعة كلما كان عملك أحسن. نعم، قال رحمه الله: وأما جنس العمل فإن الواجب أفضل من المسنون، وبعض الطاعات أوكل وأفضل من البعض الآخر، وكلما كانت الطاعة أفضل كانت زيادة الإيمان بها أعظم. وأما كثرة العمل فإن الإيمان يزداد بها، لأن العمل من الإيمان، فلا جرم أن يزيد بزيادته. الرابع ترك المعصية. الرابع مما يزيد الإيمان. نعم، الرابع ترك المعصية خوفا من الله عز وجل، وكلما قوي الداعي إلى فعل المعصية كانت زيادة الإيمان بتركها أعظم، لأن تركها مع قوة الداعي إليها دليل على قوة إيمان العبد وتقديمه ما يحبه الله ورسوله على ما تهواه نفسه. طبعا الترك هنا يا مشايخ هو الترك الوجودي. الترك إيش؟ الوجودي. فإن التحقيق أن الترك منه عدمي ومنه وجودي، أما الترك العدمي فإنه لا تحصل به زيادة الإيمان، إنما الذي تحصل به زيادة الإيمان هو ماذا؟ الترك الوجودي، كما تجد تفصيل ذلك عند ابن القيم رحمه الله في التفريق بين التركين في كتابه الجواب الكافي. المقصود أن الترك الوجودي هو فعل، لأن حقيقته كف وحجز وحبس للنفس عما حرم الله، وهذا لا شك أنه فعل يثاب عليه. الثواب في الشريعة لا يكون على أمر عدمي، الثواب في الشريعة لا يكون إلا على أمر وجودي، لا بد أن يكون على أمر وجودي، فهو الترك الذي نعنيه هنا، وهو بالتالي فعل. ولذلك في قصة الثلاثة أصحاب الغار، الرجل الذي جلس مجلس الرجل من أهله بالنسبة لابنة عمه، هذا لما قام عنها وترك فعل الفاحشة اعتبرت هذه في حقه حسنة، صح ولا لا؟ وأثيب عليها في الدنيا قبل الآخرة بأن كانت سببا لانفراج الصخرة. هذا الترك وجودي أو عدمي؟ وجودي، لأن حقيقته إيش؟ كف النفس وحبسها، واضح؟ وبالتالي فاعتبرت بالنسبة له حسنة. أما الترك الذي هو ذهول أو يكون عن ذهول عن الشيء، إن هذا لا حسنة ولا سيئة، شخص غافل عن سيئة ولا خطرت في باله فما فعلها، هل يثاب على هذا الترك؟ لا، إنما يثاب الإنسان على ترك تهيأ فعله ولكنه ماذا؟ كف نفسه عنه، حينئذ يثاب على ذلك. نعم، قال رحمه الله: وأما نقص الإيمان فله أسباب. في حديث السبعة قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هذا من هذا الترك. إذن الحسنة يا إخواني ليست مختصة بفعل الطاعة، بل تشمل أيضا ترك المعصية، بشرط أن يكون هذا الترك إيش؟ تركا وجوديا. نعم. قال رحمه الله: وأما نقص الإيمان فله أسباب. لكن هذا الترك يقول الشيخ ترك المعصية يزداد الإيمان به بحسب اعتبار. نحن قلنا فعل الطاعة يزداد الإيمان به بثلاث اعتبارات، صح؟ حسن الحسنة وجنسها وكثرتها. هنا يقول بحسب قوة الداعي، بمعنى كلما قوي الداعي إلى فعل المعصية كانت زيادة الإيمان بتركها أعظم، وكلما ضعف الداعي إلى فعلها كانت زيادة الإيمان أقل من الأول. ولذلك ترك الشاب القوي النشيط للفاحشة يزداد إيمانه بهذا الترك أكثر مما يزداد الشيخ الكبير. واضح؟ لماذا؟ لأن الأصل أن الداعي في نفسه إلى فعل الفاحشة ماذا؟ أعظم. نعم. قال رحمه الله: وأما نقص الإيمان فله أسباب منها: الأول الجهل بالله تعالى وأسمائه وصفاته، الثاني الغفلة والإعراض عن النظر في آيات الله وأحكامه الكونية والشرعية، فإن ذلك يوجب مرض القلب أو موت باستيلاء الشهوات والشبهات عليه، الثالث فعل المعصية فينقص الإيمان بحسب جنسها وقدرها والتهاون بها وقوة الداعي إليها أو ضعفه. كم اعتبار هنا؟ أربعة. عندنا هنا أربعة اعتبارات يتفاوت نقصان الإيمان بحسبها في فعل المعصية، وفصلها المؤلف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: فأما جنسها وقدرها فإن نقص الإيمان بالكبائر أعظم من نقص بالصغائر. لا شك، فإن الكبيرة أعظم من الصغيرة، فمن باشر كبيرة نقص إيمانه أعظم مما ينقص لو فعل صغيرة. نعم. ونقص الإيمان بقتل النفس المحرمة أعظم من نقصه بأخذ مال محترم. هذا من جهة إيش؟ الجنس. هذا من جهة الجنس. نعم. قال رحمه الله: ونقصه بمعصية أكثر من نقصه بمعصية واحدة وهكذا. هذا بحسب القدر، بحسب إيش؟ القدر. يعني العدد. إيه. وأما التهاون بها فإن المعصية إذا صدرت من قلب متهاون بمن عصاه ضعيف الخوف منه كان نقص الإيمان بها أعظم من نقصه إذا صدرت من قلب معظم لله تعالى شديد الخوف منه، لكن فرطت منه فرطت منه المعصية. شتان يا إخواني بين اثنين يفعلان معصية واحدة، لكن أحدهما يفعل المعصية وكأنه يشرب ماء لا يبالي، يضحك، يباشرها وهو يضحك، وآخر يتقدم إليها ولكن يؤخر رجل ويقدم أخرى وخائف ووجل متردد، ثم في آخر الأمر ماذا فعلها ولا يزال يلوم نفسه وقلبه مظلم. هل هما سواء؟ لا والله، لا شك أن الأول ينقص إيمانه بفعل المعصية ماذا؟ أكثر وأكثر، بل لا مقارنة بين هذا وهذا. نعم. قال رحمه الله: وأما قوة الداعي إليها فإن المعصية إذا صدرت ممن ضعفت منه دواعيها كان نقص الإيمان بها أعظم من نقصه إذا صدرت ممن قويت منه دواعيها. وإذا كان ذلك كان استكبار الفقير. الله، قل لا إله إلا الله، أذكر الله، لا إله إلا الله. أنا أصبرك يعني، أصبر عليك. طيب. لا إله إلا الله، هذه يا إخواني عكس ما قلنا في المسألة السابقة، في مسألة زيادة الإيمان بترك المعصية. قلنا هناك إنه كلما قوي الداعي إلى فعل المعصية ماذا؟ زاد الإيمان بتركها أكثر. هنا العكس، كلما ضعف الداعي إلى المعصية كان نقصان الإيمان بفعلها أكثر. أعيد، كلما ضعف الداعي إلى فعل المعصية كان نقصان الإيمان بفعلها أكثر. أكثر. والدليل على هذا ما ستسمع. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولذلك كان استكبار الفقير وزنا الشيخ أعظم إثما من استكبار الغني وزنا الشاب، كما في الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم الأشيمط الزاني والآئل. الأشيمط يعني الشيخ الكبير. الأشيمط الزاني. الأشيمط الزاني والآئل المستكبر لقلة داعي تلك المعصية فيهما. هذا الحديث في صحيح مسلم، والثالث لعله سقط من هذه النسخة أو نسيه الشيخ، الملك الكذاب. هؤلاء الثلاثة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى لا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لاحظ معي كيف أنه قد جمعهم وصف وهو ضعف الداعي، ولذلك كان جرم هؤلاء أعظم من غيرهم. قال: أشيمط زان، رجل كبير في السن، شيخ طاعن، ومع ذلك يزني. الداعي إلى فعل الفاحشة بالنسبة له ضعيف. إذن هذا دليل على فساد في نفسه، فضعف الإيمان بهذا أعظم. قال: وعائل يعني فقير. فقير، فقير ويتكبر على إيش؟ ها؟ يعني التكبر في الغني قبيح، فكيف في الفقير؟ وملك كذاب، ملك حاكم ويكذب، من عنده السلطة وعنده، فما الذي يدعوه إلى أن يكذب؟ فنستنبط من هذا أنه كلما قوي الداعي إلى فعل المعصية كان نقصان الإيمان بفعلها أعظم. نعم. قال رحمه الله: الرابع ترك الطاعة، فإن الإيمان ينقص به والنقص به على حسب تأكد الطاعة، فكلما كانت الطاعة أوكد كان نقص الإيمان بتركها أعظم، وربما فقد الإيمان كله بترك وربما فقد الإيمان كله كترك الصلاة. نعم. ثم إن نقص الإيمان بترك الطاعة على نوعين: نوع يعاقب عليه وهو ترك الواجب بلا عذر، ونوع لا يعاقب عليه وهو ترك الواجب لعذر شرعي أو حسي وترك المستحب. فالأول كترك المرأة الصلاة أيام الحيض، والثاني كترك صلاة الضحى، والله أعلم. هنا تنبيه من الشيخ رحمه الله، وهو أن نقصان الإيمان بترك الطاعة على قسمين: القسم الأول ترك صاحبه ملوم، والثاني ترك صاحبه غير ملوم. مع أن نقصان الإيمان حاصل، لكن هل يلام؟ لا. ها؟ لا يلام. إذن عندنا نقصان الإيمان مع لوم كونه ملوما، ونقصان للإيمان مع كونه ماذا؟ غير ملوم. غير ملوم. أما كونه نقصان إيمان مع كون صاحبه ملوما، فذلك يكون في ترك الواجب بلا عذر. ترك الواجب بلا عذر، اجتمع في حقه أمران: كونه ماذا؟ ناقص الإيمان، وكونه ملوما يعني متعرضا للعقاب، متعرضا للعقاب. طيب، عندنا القسم الثاني: نقصان الإيمان نعم، ولكنه غير ملوم. وهذا قسمان: الأول ترك الواجب لعذر، ويدل على هذا حديث أيوة سمعت كلمة هنا: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. فسر النبي صلى الله عليه وسلم نقصان دينها بماذا؟ قال: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصوم؟ فدل هذا على أنها تركت الصلاة حال حيضها، والصلاة إيمان أم لا؟ إيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم. طيب، هذه المرأة تركت الصلاة لعذر أو لغير عذر؟ لعذر، بل لا يجوز لها أن تصلي، بل لو صلت أثمت، صح؟ طيب، نقص إيمانها ومع ذلك ماذا؟ لم تكن ماذا؟ ملومة. إذن لا تلازم، انتبه قاعدة، لا تلازم بين نقصان الإيمان وحصول الإثم، احفظ هذه القاعدة، لا تلازم بين نقصان الإيمان وحصول الإثم. قد ينقص الإيمان ولا يحصل الإثم، وقد ينقص الإيمان ويحصل الإثم. طيب، والقسم الثاني من الذي يكون فيه الإنسان غير ملوم ترك المستحب. المستحب كصلاة الضحى والسنة الراتبة ونحوها، هذه يا إخواني من الإيمان؟ أجيبوا، متأكدون؟ نعم، كل ما أمر الله عز وجل به أمر إيجاب أو استحباب فإنه ماذا؟ من الإيمان. طيب، إذا ترك الإنسان هذه السنة فلم يفعلها نقص إيمانه؟ نقص إيمانه، ولكنه يأثم؟ لا يأثم. إذن على هذا نفهم هذا الموضوع، والعلم عند الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: فصل في الاستثناء في الإيمان. الاستثناء في الإيمان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. على كل حال، هذا الاستثناء في الإيمان بعبارة أدق هو خلاف الجزم فيه، هذا يشمل صور كثيرة. ما هو الاستثناء في الإيمان؟ خلاف الجزم فيه. ما معنى الجزم؟ قول أنا مؤمن، هذا إيش؟ جزم. جزم، أنا مؤمن، هذا جزم. طيب، خلاف الجزم أنا مؤمن إن شاء الله. طيب، أنا مؤمن أرجو، أرجو أن أكون مؤمنا، لا أدري أنا مؤمن أم لا، ونحوها من العبارات يجمعها ماذا؟ استثناء، يعني عدم الجزم، يجمعها عدم، يجمعها عدم الجزم، يعني ليس شرطا كلمة إيش؟ إن شاء الله. أنا مؤمن إن شاء الله، قد تكون عبارة قريبة منها. طيب، قال رحمه الله: الاستثناء في الإيمان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وقد اختلف الناس فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول تحريم الاستثناء، وهو قول المرجئة والجهمية ونحوهم. وما أخذ هذا القول إن الإيمان شيء واحد يعلمه الإنسان من نفسه، وهو التصديق الذي في القلب، فإذا استثنى فيه كان دليلا على شكه، ولذلك كانوا يسمون الذين يستثنون في الإيمان شكاك. القول الثاني شكاكا. نعم، وهذا قول الماتريدية، فإنهم يحرمون الاستثناء، والسبب في ذلك تعريفهم ليش للإيمان، فالإيمان عندهم ماذا؟ شيء، التصديق فحسب، وبالتالي من شك في إيمانه فقد كفر، فلا يجوز لك أن تشك في إيمانك، فالاستثناء يقتضي الشك، والشك في الإيمان كفر، هكذا يقولون. الاستثناء في الإيمان يقتضي الشك فيه، والشك في الإيمان كفر. طيب، قال رحمه الله القول الثاني وجوب الاستثناء. نعم، هذا قول أكثر الأشعرية، أكثر الأشاعرة على وجوب الاستثناء، وهذا من المسائل القليلة التي اختلف فيها الأشاعرة والماتريدية، هذا من المسائل القليلة، يعني في نحو 20 مسألة تقريبا أو نحوها، هذه حصل فيها الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية، وإلا فالمذهبان كأنهما متطابقين. نعم. قال رحمه الله: وهذا القول له مأخذان. الأول أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، فالإنسان إنما يكون مؤمنا وكافرا بحسب الوفاة. الموافاة. بحسب الموافاة، وهذا شيء مستقبل غير معلوم، فلا يجوز الجزم به، وهذا مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم. لكن هذا المأخذ لم يعلم أن أحدا من السلف علل به، وإنما كانوا يعللون بالمأخذ الثاني وهو طيب، تعليل الإيمان بقول تعليل الاستثناء بمسألة الموافاة أو الخاتمة، كون الإنسان لا يدري أيختم له بالإيمان أو لا، هذا محل بحث، والنظر إلى هذه المسألة مجردة عن البحث في مأخذ كلامي يتعلق بالصفات، وهو المتعلق بالرضا القديم والسخط القديم ونحو ذلك، هذا المأخذ مجردا مأخذ صحيح في نفسه، وقال به جماعة من أهل السنة والجماعة، كما فعل الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث وغيره من أهل العلم، فهو في نفسه صحيح، وإن كان أكثر السلف ما عللوا به. لكن المأخذ عند هؤلاء المتكلمين ليس هذا فحسب، بل لها علاقة بمسألة تتعلق بالصفات، والوقت لا يسعف لتفصيلها. نعم. وهو أن الإيمان المطلق يتضمن فعل جميع المأمورات وترك جميع المحظورات، وهذا لا يجزم به الإنسان من نفسه، ولو جزم لكان قد زكى نفسه وشهد لها بأنه من المتقين الأبرار، وكان ينبغي على هذا أن يشهد لنفسه بأنه من أهل الجنة، وهذه لوازم ممتنعة. القول الثالث التفصيل، فإذا كان الاستثناء صادرا عن شك في وجود أصل الإيمان فهذا محرم بل كفر، لأن الإيمان جزم والشك ينافيه، والشك ينافيه، وإن كان صادرا عن خوف تزكية النفس والشهادة لها بتحقيق الإيمان قولا وعملا واعتقادا فهذا واجب خوفا من هذا المحذور. وإن كان المقصود من الاستثناء التبرك بذكر المشيئة أو بيان التعليل وأن ما قام بقلبه من الإيمان بمشيئة الله فهذا جائز، والتعليق بالمشيئة على هذا الوجه أعني بيان التعليل لا ينافي تحقق المعلق، فإنه قد ورد التعليق على هذا الوجه في الأمور المحققة كقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، وبهذا عرف أنه لا يصح إطلاق الحكم على الاستثناء بل لا بد من التفصيل السابق. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد. خلاصة القول يا إخوتاه في مسألة الاستثناء في الإيمان أن في المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول تحريم الاستثناء، وهذا قول الماتريدية كما سمعت. القول الثاني وجوب الاستثناء، وهذا قول الأشاعرة والكلابية وغيرهم. القول الثالث قول أهل السنة والجماعة، وهو التفصيل، فيستثنى باعتبار ولا يستثنى باعتبار. لا يستثنى باعتبار أصل الإيمان، ويستثنى باعتبار كماله. أعيد، الحق الواضح في هذه المسألة هو أنه لا يستثنى باعتبار أصل الإيمان، بمعنى لو قال قائل لك أمؤمن أنت أم كافر؟ مؤمن. لاحظ أن السياق، سياق السؤال يدل على أن الإيمان هنا هو أصله. قال أمؤمن أم كافر، هنا لا يجوز لك أن تستثني بل لابد من الجزم، فتقول أنا مؤمن. وأما باعتبار كماله فإن أهل السنة والجماعة يستثنون، وما أخذهم في ذلك أمور. أولا أن الإيمان المطلق يقتضي فعل كل ما أمر الله به وترك كل ما نهى الله عنه، ومن يجزم من نفسه بذلك؟ من يقول والله أنا ما شاء الله فعلت كل ما أمر الله وتركت كل ما نهى الله عنه؟ أيجرؤ أحد على ذلك؟ لا. طيب، المأخذ الثاني البعد عن التزكية، فأي تزكية أعظم من أن يقول الإنسان أنا مؤمن؟ فإنها بمثابة أن يقول، هذه المقولة بمثابة أن يقول أنا بر، أنا تقي، أنا صالح، والله جل وعلا يقول فلا تزكوا أنفسكم. والمأخذ الثالث باعتبار القبول، فإن أحدا لا يدري هل قبل الله عز وجل منه عمله أم لا. هل أحد يجزم من هذا، يجزم لنفسه بهذا يا إخواني؟ نعم، والله ما ندري. ربما نحن لا نشك في رحمة الله وقدرة وشكره سبحانه وتعالى، وإنما نشك في ماذا؟ في أنفسنا. ربما ما أتينا بما أمر الله به على وجهه، ولا استكملنا شروط قبوله، وربما أتينا بعد حسناتنا بسيئات أحبطتها، فلا ندري أحسناتنا محفوظة ومقبولة أم لا، فنستثني فنقول أنا مؤمن ماذا؟ إن شاء الله. وما أحسن ما جاء عن الحسن البصري رحمه الله، فإن الحسن قد جاء عنه أثر نافع جدا، وفيه وضع الأمر في نصابه، فإنه سئل رحمه الله: أمؤمن أنت؟ كما أورد هذا أبو عبيد في كتاب الإيمان، سئل الحسن البصري: أمؤمن أنت؟ فقال: إن كنت تريد مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فأنا مؤمن، وإن كنت تريد ما أخبر الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فلا أدري أنا مؤمن أم لا. لاحظ كيف أن الحسن رحمه الله أجاب باعتبار أصل الإيمان وباعتبار كماله، فتارة لم يستثني وتارة استثنى، وهذا هو الحق في هذا المقام. وبهذا ختم المؤلف رحمه الله هذه الرسالة، فقال: والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبهذا نكون قد ختمنا هذه الرسالة بفضل الله عز وجل وتوفيقه، ونحمد الله على أن هيأ لنا أسباب ذلك، ونشكره على ذلك شكرا كثيرا، ونسأله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، نعوذ به من شرور أنفسنا ونعوذ به من سيئات أعمالنا، ونسأله الهداية والتوفيق والسداد. وهذه الرسالة يا إخواني، مما لا شك فيه أننا ما أعطيناها حقها، وإلا فلا شك أنها تحتاج إلى كلام أكثر وبحث أكثر ووقت أوسع، ولكن حسبنا من القلادة كما يقولون ما أحاط بالعنق، فنحن إنما مررنا عليها كما يقولون مرور الكرام. فأوصيكم يا إخواني بالرجوع إليها، وهذه نقطة نحتاج أن نلاحظها في الدورات. بعض الإخوة يحضر الدورة ثم يطوي الكتاب والحمد لله خلاص، لا، الدورة تفتح لك الأبواب ويبقى أن تدخل بعد ذلك وترجع إن شاء الله إلى بيتك ومحلك وتراجع وتقرأ وتبحث، ربما نقطة تحتاج إلى مزيد بحث، توسع في النظر والجمع. فالمقصود أن الكتاب يستحق أن ترجع إليه، وقد رأيت قيمته وقد رأيت قدره، فهو يستحق أن تقرأه وأن تجعله صديقا لك تدمن النظر فيه، فإنه جمع لك خلاصات مهمة وقواعد وضوابط في غاية الأهمية في هذا الباب الذي بحث فيه. فحبذا لو أنك أوليته عناية خاصة وأفدت منه الإفادة التي يستحقها، وأسأل الله عز وجل لي ولكم الإعانة والسداد، وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها، إن ربنا لسميع الدعاء. ونلتقي إن شاء الله على خير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. جزا الله فضيلة شيخنا خير الجزاء، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخنا.